بسم الله والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على أثرهم اقتفى. أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات في بداية هذه المحاضرة، وهي الحلقة التاسعة التي تتناول الآية 40 من سورة الحج. فلننصت إلى هذه الآية أولا، ثم نتعرف على صلتها بما قبلها وبما فيها من المعاني والمسائل. وإن كنت قد قرأت عليكم الآيتين السابقتين في المحاضرة السابقة بقراءة ابن كثير، فاليوم أقرأ لكم في هذه المحاضرة بقراءة نافع من رواية ورش لأجل بيان بعض القراءات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الآية كما تلاحظون صلتها وثيقة بالآية السابقة، فإذا كان الله عز وجل ذكر أن المؤمنين أذن لهم للقتال بسبب ظلمهم، فقد ذكر الله تعالى وجه هذا الظلم أو جانبا من هذا الظلم، وهو إخراجهم من ديارهم بغير حق. وهكذا نجد الآيات بعضها يربط بعض، كما بينا في المحاضرة السابقة وبينا كيف صلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأن هذا نوع من المدافعة، وهو أن الله تعالى أذن لهم بالمقاتلة، وهنا بيان وجه الظلم. والمناسبات بين الآيات في القرآن الكريم من العلوم المعتبرة في علم القرآن الكريم وفي التفسير، لكن لا ينبغي أن يكون هنالك مبالغة في إخراج أو في استنباط المناسبات إلى حد يخرج إلى حد التكلف. لكن ما ظهر من وجوه هذه المناسبات فإننا نلمح إليه ونشير إليه، وأما ما لم يظهر فإنه قد عني به بعض العلماء عناية فائقة واهتموا به، ويمكن أن يرجع فيه إلى كتاب تناسق الدرر للإمام برهان الدين البقاعي، فقد ربط القرآن كله من أوله إلى آخره كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية وسورة سورة، وبين ما فيها من وجوه المناسبات. هنا الذين أخرجوا من ديارهم، يقول المفسر هذا أحد ما ظلموا به، يشير إلى قوله تعالى في الآية السابقة بأنهم ظلموا. يقول رحمه الله: وإنما أخرجوا لقولهم ربنا الله وحده، فقوله إلا أن يقولوا ربنا الله استثناء منقطع، أي لكن لقولهم ربنا الله. من أخرجهم؟ أخرجهم أهل الشرك وأهل الأوثان، لأن أهل الشرك وأهل الأوثان لا يطيقون الوحدانية لله عز وجل، لأن هذا نسف لجميع معبوداتهم وأوثانهم وأصنامهم التي ابتدعوها وورثوها من جاهلية آبائهم. فلذلك ناصبوا المؤمنين بالعداء وقاتلوهم وأخرجوهم من ديارهم بسبب مقولتهم ربنا الله. تلاحظون أننا حينما قرأنا الآية قرأنا ولولا دفاع الله، وهذه هي قراءة نافع، وقراءة بقية القراء ولولا دفع الله. وما قلناه في قوله تعالى يدفع ويدافع نقوله أيضا هنا في قوله عز وجل ولولا دفع الله ودفاع الناس، أي لولا ما شرعه الله تعالى. يقول المفسر رحمه الله في كلام محكم ورصين أقرأه عليكم بالكامل، يقول: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة، فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. فكأنه قال: أذن في القتال فليقاتل المؤمنون، ثم قوي هذا الأمر في القتال بقوله ولولا دفع الله الناس، أو ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله ولولا دفع الله الناس الآية، أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق أو لتغلب على الحق في كل أمة. فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه، إذ لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه. وأيضا هذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم، وأيضا هذه المواضع التي اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام، إنما ذكرت لهذا المعنى، أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد، لهدمت، أي من هدمت البناء أي نقضته فانهدم. هذا كلام الإمام القرطبي، وهو كلام نفيس وكلام دقيق ومفيد رحمه الله، يبين أن القتال جاء في شريعة الإسلام على مر التاريخ، سواء أكان في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن الأنبياء من قبله، خلافا لما يزعمه بعض أهل الديانات الذين حرفوا في دينهم وزعموا أن الجهاد إنما كان خاصا بهذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الدين في الحقيقة دين واحد، دين الله عز وجل الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث به نوح، وهو الذي أرسل به إبراهيم عليه السلام، وهو الذي أرسل به موسى وعيسى وسائر الأنبياء. فلهذا أكد المفسر على هذا المعنى وبينه في هذه العبارات التي سطر فيها بيان هذه الآيات رحمه الله عز وجل. ولهذا قال: فالجهاد أمر متقدم في الأمم وبه صلحت الشرائع. ثم ينقل رحمه الله قول خويز بن منداد وهو أحد علماء المالكية، يقول تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي لمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر، وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه، وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من الإمام خويز بن منداد يشير فيه إلى ما وقع في البلدان من فتوحات، وذلك أن البلدان أن الفتوحات الإسلامية حينما جاءت إلى بعض البلاد وجدت فيها بعض هذه المعابد، فهل تنسف وتقفل وتهدم أم أنها تبقى؟ يقول المؤلف تبقى، ولكن لا يزاد، أو يقول خويز بن منداد تبقى لكن لا يزاد فيها ولا يرفع بنيانها. أما بلاد الإسلام التي من أصلها بلد إسلام وليس فيها هذا الشيء أصلا، فإنه لا مجال لهذا الحديث لأنها لا يجوز إنشاؤها أصلا. والقراءة الأخرى في لهدمت التي قرأت بها لكم هي القراءة الأخرى، والقراءة الثانية هي قراءة لهدمت، وكلاهما بمعنى، لأن هدمت وهدمت هدمت جاءت على صيغ المبالغة. هنا كلام للإمام ابن قتيبة رحمه الله في بيان مفردات الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، بيّنها رحمه الله بدقة، فيمكن أن نأخذ هذه المعاني من غريب القرآن لابن قتيبة لأنها أوضح من كتاب أو من ما جاء في جامع في الجامع لأحكام القرآن القرطبي، لأن الإمام القرطبي كتابه موسع وناقش هذه المعاني بما يطول الكلام فيه، لذلك آثرت أن أذكر لكم معاني صوامع وبيع وصلوات من كلام الإمام ابن قتيبة في غريب القرآن. فالصوامع يقول هنا ابن قتيبة هي للصابئين، والأشهر أنها خاصة برهبان اليهود. إذن الصوامع على معنى غريب ابن على ما عند ابن قتيبة في غريب القرآن أنها الصوامع للصابئين، لكن من خلال البحث يتبين لنا أن الأشهر أنها خاصة برهبان اليهود. يقول رحمه الله والصلوات يريد بها صلوات يعني كنائس اليهود. إذن اليهود لهم صوامع لرهبانهم ولهم صلوات لسائر اليهود. يقول رحمه الله والبيع للنصارى والمساجد للمسلمين. إذن ألخص لكم الكلام مرة أخرى فأقول الصوامع الأشهر أنها خاصة برهبان اليهود، والبيع خاصة بالنصارى، والصلوات هي كنائس اليهود، بينما المساجد كما هو معروف للمسلمين. يقول هنا الإمام القرطبي نقلا عن النحاس يذكر فيها اسم الله أي الذي يجب في كلام العرب على حقيقة النظر أن يكون يذكر فيها اسم الله عائدا على المساجد لا على غيرها لأن الضمير يليها. إذن الآن هنا الإمام النحاس يريد أن يعيد الضمير في قوله تعالى يذكر فيها اسم الله، هل هي تعود إلى الصوامع أم إلى الصلوات أم إلى المساجد؟ يقول الذي يجب في كلام العرب على حقيقة النظر أن يكون يذكر فيها اسم الله عائد على المساجد لا, لا على غيرها، لأن الضمير يليها، وهذه قاعدة عند أهل اللغة أن الضمير يكون لأقرب مذكور. فلهذا نلاحظ أن الآية هكذا جاءت، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولهذا يمكن أن يستحب الوقف على لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لكن هذا لم يوقفنا عليه المشايخ، وفيه شيء من التكلف كما سيظهر لنا بعد قليل، لأنه مهما كان فإن المساجد أيضا معطوفة على ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، متصل الكلام به. فما متى كان الكلام متصلا فلا ينبغي أن يقطع وأن يقدر له التقادير المحذوفة. يقول رحمه الله: ويجوز أن يعود على صوامع وما بعدها، أي يذكر فيها اسم الله، أي يذكر في الصوامع والبيع والصلوات و المساجد. قول الآخر في عودة الضمير يقول: ويجوز أن يعود على صوامع وما بعدها، ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق، يعني لما كان لما كانت ديانتهم في وقتها قبل بعثة قبل مجيء الإسلام بخاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت هذه معابد وكان يقام فيها ذكر الله عز وجل، وكانت مقرا لعبادة الله عز وجل وأحياء ذكره عز وجل. لكن بعد أن جاء الإسلام بشرائعه وبمساجده فإنه لا يذكر اسم الله حينئذ إلا في بيوت الله عز وجل على ما أراده الله عز وجل لهذه الديانات ولهذا الدين، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن عود الضمير إما أن يعود إلى أقرب مذكور وهي المساجد، وإما أن يعود إلى الصوامع وما بعدها، والأظهر في الكلام أنه يعود إلى الصوامع وما بعدها. لكن هنا أمر، وهو أنه لا يمكن أن يعود إلى الصوامع وما بعدها دون المساجد، هذا لم يقل به أحد، أن تعود إلى الصوامع والبيع والصلوات دون المساجد هذا لم يقل به أحد. إذن عود الضمير مقتضى أن يعود إما إلى المساجد فقط، وإما إلى الصلوات وما بعدها بما فيها المساجد، بما فيها المساجد. أما أن يعود على الصوامع وما بعدها دون المساجد فهذا لم يقل به أحد ولا يجوز. لكن هنا فائدة جيدة، وهي: لماذا أخرت المساجد؟ لماذا أخر ذكر المساجد؟ نقول: أخر ذكر المساجد لعلتين. العلة الأولى من الناحية الوقوعية أو من الناحية الزمنية، فالمساجد في الحقيقة أتت بعد هذه المعابد، أتت بعد هذه المعابد من الناحية الزمنية لأنها أتت مع مجيء الإسلام، بينما الصوامع وما بعدها دون المساجد كانت قبل الإسلام. فلهذا من الناحية الوقوعية ومن الناحية الزمنية فإن المساجد جاءت متأخرة. وهنالك فائدة أخرى في تأخير المساجد، وهي قد تكون المقصودة: أخرت المساجد لأجل أن يعطف عليها ذكر اسم الله عز وجل. فنلاحظ أن هذا فيه نوع من المعاني اللطيفة والأساليب الرشيقة، حينما يجاور الاسم معنى معين أو صفة معينة فإنها تكون أقرب شيء لهذا المذكور. فحينما نقول صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، فإن المساجد تكون هي أولى وألصق هذه الأماكن بذكر الله عز وجل. فلهذا جيء بها متأخرة لأجل أن تكون قريبة من ذكر الله من ذكر اسم الله عز وجل. وهذه وجوه بلاغية يشير إليها أهل التفسير في معانيهم، ويحاولون أن يستنبطوا ما فيها من وجوه الإعجاز وأسرار القرآن البلاغية التي تكشف عن معاني القرآن وخفايا. لهذا يقول المؤلف في المسألة السابعة: فإن قيل لما قدمت مساجد أهل الذمة، أي مواضع أهل الذمة ومصلياتهم، على مساجد المسلمين؟ قيل لأنها أقدم بناء، وقيل لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكر. إذن هنا فائدة ثالثة، هنا فائدة ثالثة أضافها الإمام رحمه الله. فنلاحظ وهي مقترنة بالفائدة الثانية التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهو أن المساجد أقرب لذكر الله عز وجل، فكانت أقرب في الذكر لها، بينما لما كانت الصوامع أقرب للهدم وهي من الأقدم ناسب أن تجاور الهدم، قال لهدمت صوامع وبيع. هذه كلها من النكت البلاغية كما يقول العلماء، التي تشم ولا تعرك، لأنها عند التمحيص في حقيقة الأمر قد لا تكون بتلك القوة التي يعتمد عليها ويؤسس عليها. لأنه قد يقال لنا: إذن فماذا عن ما توسط في الكلام هنا، صوامع وبيع وصلوات ومساجد، إذن ماذا عن البيع والصلوات؟ فهذا قد يرد. فلهذا نحن نقول هذه فوائد تستنبط ويستفاد منها. ويقيس المؤلف على هذا يقول: كما أخر السابق في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فأخر السابق بالخيرات لأجل ذكر الفضل الكبير، لقربه من الفضل الكبير. ختام الآية: ولا ينصرن الله من ينصره، نقرأ كلام المؤلف فيها، أي من ينصر دينه ونبيه، إن الله لقوي أي قادر. قال الخطابي: القوي يكون بمعنى القادر، ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. والحقيقة أننا نثبت كل صفة على ما جاءت، فنقول إن لله صفة القوة بما يليق به عز وجل، فلا حاجة لأن تؤول صفة القوة إلى القادر، وإنما تبقى على ما هي عليه، تكون القدرة أثر من أثار هذه القوة. أما ما جاء من صفات الله عز وجل مثبتا في كتابه كما في هذه الآية، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نثبته على ما جاء. يقول رحمه الله: عزيز أي جليل شريف، قاله الزجاج، وقيل الممتنع الذي لا يرام. وفي هذه الآيات جملة من الهدايات والدلالات، نذكر منها فداحة ظلم المشركين وعداوتهم على المؤمنين، إلا أن يقول ربنا الله، لأجل هذا يفعلون بهم هذه الفعلة الشنعة، وكلكم يحفظ سورة البروج. عناية الله عز وجل بالمؤمنين، والحث على الدعوة ونشر الدين في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس، وأيضا سماحة هذا الدين ويسره في أنه لم يعنف على الديانات الأخرى، وما كان منها موجودا فإنه يبقى إلى أن تعفو آثاره، دون مصادمة للآخرين ودون معاندة لهم. فالإسلام جاء باليسر وجاء بالسماحة، فذكر هذه المعابد وهو نوع من الإقرار لها على ما كانت عليه قبل الإسلام، إلى أن يأتي الإسلام فتعفو آثار هذه المعابد وتطمرها المساجد، ويبقى ذكر الله عز وجل عامرا. والفائدة الأخيرة هي أن هذا الدين واحد مهما اختلفت الشرائع، وقد قررنا ذلك في ثنايا هذا الدرس وما قبله. نسأل الله تبارك وتعالى